العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، متفق عليه. وموسى الأشعري فرمي دايك عائشة دايك إيمان داران أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فرمي أخرج لنا كساء وإزارا. كسائك يعني كساء، يعني كساء يعني الثوب، يعني جلبرقة كلاسيك. إزار بريتيل الشروال، فرمي كراس وشروالك يبدر هناي غليظ زور أستول أستول بو. قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي لبربك وفاتك يا عمري خواه صلاة والسلام خواه لسر بي أمي لبربك وفاتك. طبعا خوتنا زانا جلو برق تا أستول يكي زياتر بنا راح ترى وجواني بيه وكم ترى جاء فرمي لجدو جلو برقي زبرة وأستورة غليظ، يعني جولبرغ زبر، يعني جولبرغ هي نرم نبو حرير آسا أو ريشم آسا، ملكو دو جولبرغ زبر، دو جولبرغ زبر. طبعا ام حديثش بلغي لسر نام نشاني باباكا كبرتي لباب فضل الجوع وخشونة العيش، فضل برسيتي وزبري جيان وطمان خشونش بو عيش بكر هذا، يعني شي طمان خشونة برانبري تنعمة كسر لنعمة عيشها به، لنعمتها به، لخوش جزرانيها به، بلان بركي بتيلا خوشوني عيش. بويا رسول إخوة بمنو عجيا وهروها زهدي بيغمر إخوة إتيه صلى الله عليه وسلم وعلى سربة دنيا نويس بوا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. من يكم كسي يكم كوا تيري لبيناوي خواها وشتبت، يعني لنا مسلمان وبسيت. ولقد كنا نغزو، طبعا تشيروكي أم تيرها وشنشي للتاريخ هاتوا جاري كان سريك رنبو كابو كافرا كان و كوتاي ماني محرمة، يعني سرتاي ماني محرمة، شوكيتي أشنا نو ماني محرمة. لقل كافر كان مناوشو روسوكا روبا روبونوية رو أداء تا استشر لبين كافر إسلام روين داوا. لو مناوشة سعتيريك أهاوشي تيكي لكافر كان بويا أفرمي من يكم كس يكم تير من البناوي خواها ويشتبه أو أفرمي رضاي خواهي لبيت. طبعا مش بلغي لسلوي كدروسي إنسان باس النعمتي خواهي قوله بقى بسري وك خواهي قوله فضلي بسري ونعمتي بسري ونعمتي في بغشي وك. و أفرمي ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لخزمتي في أغمر عيسى والسلام وشين بو غزاء، ما لنا طعام إلا ورق الحبلة. والله خوراك من بريتيبو لقلاي حبلة، حبلة جول الروكية كاللو دشتا صوزة بمعروفة نازل بكردي براسي تشيبي أغلن، وهم حبلة وهم سمور كإسباسيكا، إلا ورق الحبلة وهذا السمور حبلة أو سمورة أو شر جوريكا لقالو لدشت صوزة بيت جوريكي جاية لدشت صوزة بيت. أفرمي خوراك ما نبو خواردن ما نبو جغا لقلاي أو دور روكان بيت أو خوراكي أمام، حتى إن كنا طبعا نمش بلغي لسلوي كوا جهاد وتيكوشان لبناء إخوة في جيد بالدنيا نبستيها و بلغي لسروي كوا امته شي نعمته خوش گزراني هاتن جهاد بين اكل امته سفريه بار مانكان بهي صد الزهر بيت امته حفتي دو سي جار گوشت و مامر نخوا مريج نخوا بزرري زانيت اخوا امتي وا جهادي فين اكري اخوا امتي واش قياده ورياده عالمي فين اكري بويا امتي كابي جهاد كا زور خوري ناكا امتي كبي جهاد كا نبيني تششتي صد كس بو بينش كس ليبني امته امتي مجاهدني براسي اما جاري جهادي نفسي خوي نكردو امته جهادي دجمنو كافر كان ومنافق كان يشون بيكري وطبعا زور خوري وخوش گزرانيش لقل جهاد انا نجي شكو جهاد بريتيل نشاط وشالاكي وجولة زور خوري وخوش گزراني بريتيل تنبلي وكسلاني ها ركش انا سان كاتي زوري خوار تمالا بي حزكا بخوي حزكا بالي لبدتو ابلي هلسا ادوين نابني كاتي زور خوار على ايسا كي هلم قريت نالا ايسا كي هلم سيني شو زوري خوار دو ويا زور خوري انسان تملك كسلانك ويا امت ابي امتي مجاهد بيت بلا هولو تيكوشان براسي حتى ان كان احدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط فرمي حتى وايلهات او انده هيچ نبو بيخوي او انده قلاي دار من اخوار او يعني باشر وكان من يعني يا بابلم هنيك من الله هنيك من باشر وكي وكو باشر وي شكو بران واو وكو باشر وي مر بزن كان واو باشا ما له خلط يعني تيكلني ابو لقال يكتر بوشي يعني أبو ندوش ما بس تيشيا بس يا أبو نوع الجيان بو بزلان الجياو أو هالجياو أفرمي الحبل بضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة موحدة وهي السمر وهي والسمر نوعان معروفان من شجر البادية أفرمي دو داري معروف لداري أو دشتان هل وها صبر الصحابة ذات عن الحديثة الصحابة شن خورا قلبهم شن صابوبهم وبيتان الله بوشي أم صحابانا بيشني أمة بوشي وكو استحديثة كان يدعي وصيخين إن شاء الله خيركم قرني بوشي أمانا خير القرون لبلا أمان تاني براس لبلا أمان تاني أمانا خير القرون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا رسول إخوائي فرمو متفق عليه رسول إخوائي فرمو صلى الله عليه وسلم إخوائي سر بإخوائي رزق محمد وخانواني خانوادي محمد قوت كي يا ربي قوت يا البيت قوت يعني شيء يعني أو ندي برسيتين يا الله يعني كفاية بي أو ندي بس بي خواه لو زياتر من بينا دي يعني خواه او انده من بيبدي ككفايات من بي داوي لو زياتر ناكم ما با بغلي خواه بس او انده بيبدي بس بيبوم يعني ابو بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام من اصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في جسده هركز لأيوة لا شيء تندرسي به و لأمن آسايش به عنده قوت يومي ناني أو رجيب تائواله فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها وكواية الدنيا لسر فيش بي براك شابه لبردسي به خلق إيما خمي أمرويا النية كي أمرو ناني نية بيخوا بما يزور بيزوري خلقي أم ولاتي خمان وزور بي ولاتاني مسلمان خمي أمرويا النية خمي ما نتريش يعني خمي خيال يعني خيال أجر خوانا خواستا قدر يا قوما أبي بارا لما البيت بيخليك هولو تقالا وما نبيبون وشقت كا كجاري خيالش كذا نزني أقومي أنا قومي بلام أقول إنه قلنا اللي يداي يا أخو أنا قومي يا أخو أنا قومي آخر إيش قومي. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. كوتا قوتا يعني شيء خير رزقي خان وادي محمد قوتي به يعني ما يسد الرمق أو اندبي كوا برسيتي محتاجي نيلك إنسان دس لخلق بانه بكون محتاجي خلق به سيود وعي في أغمر عيسى الله والسلام أربع إلى آثارها توا باشا أن يقلع بلما أشفر من سنة دكي صحيح نية فرميتي خوايا بهجاري بمجين وبهجاري بمبرينة لقال هجاري كان إيش حشر دبرة وتاني هربويا خلقي خومن خلقي خومن بفقيري وبهجاري أزانن أجر بيت وإنسان بزناني أو رجيبة هي بيان يقين بيت لكاتك سرج بدن بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم الله خواهي فنات بيقرم ده هجاري باشا لكاتك أشلي خواهي يان رزق الرزي كم قوتي به أو أن دبيك برسيتي كم بشكيني يعني أو أن دبيك بشكا كواتا هجار نية كسيك أو أن ديها بيخوا بلام يما بن رمضان كاتي الزكاة الدين أوي موشي كيشي بيبون ندو صوب أنجاس يصد لين بخوا قناح يصد زارة با زكاة بيبدين زور ومستحقي شيء زاين فيما نوايا زور شايسته وبالضبط يعني بملاتي ما شايستيه بلام دراسية فقيري زور زور تلها لولاتي تلها شويني تل كمتشيتي وخوراكي تي يا أخوة يا أنا بين دشاشة كان يبين لاواز لاواز لا شيء كي لاواز هيتشيني بخوا هيتشيني بخوا يعني أما يبلا محتاج ندار زور زور هيا محتاج زور زور هيا خلق زور زور هيا نيتي لو تجي لمولاتي ايما زور زور كم بي اوي كهيشي نبي بيخوا يعني نسبيان زور زور كم بي رجيكي زور كم بي بأسان بردز نبن بلام لولاتانا لولاتاني مسلمانانا وغير مسلمانانا شو لجيهانا نسبي زور زور خلق هيا خواردني نبي خوا هيشي دزناك بي خوا أفرموا عن نبي هريرة رضي الله عنه قال والله الذي لا إله إلا هو سنبو الله يكوى فلسلامك ترب حقني يا أو نبيت إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع لبرسيتيا والله زقم أنسان بخاكك وبزوية لبرسيتيا أعجون لحديث رعايته رسول الله صلى الله عليه وسلم بردي بسوت السرسكيوة بس بسوت السرسكي و بوشي لبر برسيتي مش سكينة و بسر أرزك و لبرسيتي وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع والله جاري وابو بردم أبس السرسكم و لبرسيتي ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه والروشيك لسر او رقاد دانشتم كوا بيايا او رقاي كوا ليوي درتون و بيايا تيفربون شوما سر او رقاد دانشتم بلكو بن بني نكيان بلا بابروين ابو مال فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم يغمر اخواتي يفربوا بلامه فتبسم حين رآني فرنفس بقرباني في يغمر بي عليه الصلاه والسلام فرمي بيني بزغيغرتي وعرف ما في وجهي وما في نفسي دمو تشاو ميخوين دوو زانيتي لنفس معي ثم قال يا أبا هير أي باوك هير أي أبو هير قلت لبيك يا رسول الله بل يا رسول الله لخزمتامو قيم للاتو ولامتم دايا وفرمون قال إلحق دوام كوا ومضى فاتبعته الله دواي كوتم ورويشت منش بدواي كوتم فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت شو جورو دواي إذني كردو فاشان إذني منشي داو منشو مجورو فوجد لبنا في قدح فما شاك أما شيرة لناو قابيك في قدح قدح أو قابية باش دوكسك قابيك باش دوكس دوكس تيرك لشير فقال من أين هذا اللبن أمشرا هي كيه كي هي ناوتي قالوا أهداه لك فلان تي فلان كسب دياري هي ناوتي أو فلانة يا فلانة آفرت هي ناوتي قال أباهر أبو هريرة برسيتي برسيتي حالي زور خراب شو تسر غاي في غمر عيسى الله والسلام صحابة كان بلقوا يكي كان بيبيني بلا بابرين أبو معب يا عمري خو بيني وتي علي صلاه والسلام الزانيتي برسيتي وتويتي ودوام كو دوايك وتوب دوتي مالو تماشاك لمالو شير يعني وتويتي كي هنا وتويتي انا فلان افرد يا فلان بيو هنا وتي يستبان يا ابو هريره اكا ابو هريرش خوي بوشي حاضر كده بيجي بسم الله قبل خو والله ما يفينا الله افرمي قلت لبيك يا رسول الله بقربان الدم جمليه ولام تمدايه وفرمه قال الحق الى اهل الصفه فادعوهم لي بالرودواي اهل الصفه يا كملك صحابيب اهل الصفه باس ماكر بالرودواي انا اذا كي حفتا كسيقونا بانيا كبابين بخون لم قداحا كبشن كسا مجدو كسا فغان شن يكن حفتا كسا بس ريو شو أنبل زيتي يا أبو هريرة قال وأهل الصفة الضياف الإسلام وأهل الصفة الضياف الإسلام يعني ميواناني مسلمانان بون لا يأوون على أهل يعني مالو منال ينبو ولا مال ولا على أحد مالو منال ينبو بشن لنا مالو منالي خويا نابن خانو هارو مالو اي تايبتي خويا نابن وكان اذا اتته صدقه بعث بها اليهم صدقيك وبهاتها اي نارد بو اهل صفه ولم يتناول منها شيئا هيشي لنا يا اخوان وهيشي لنا يا برد واذا اتته هديه ارسل اليهم اما اجر صدقه بوايا اجر هديه بوايا اجر هديه بوايا أينار دا شون يعني بين بو مال هم خوي لي إخوان هم بشوان شيدا وأصاب منها خوش لي إخوان وأشركهم فيها أوان شيتيا بش دارا فساءني ذلك الله جاء رسول إخوة عليه الصلاة والسلام كودي باني أهلي صفة بكب كم ناخوش فساءني ذلك قرس من نقل بروي حزناك أوان لي بخوان بروي خوي برسيتي يعني حسد حسودي نية لبر حالي خويتي فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة قلتم أم شيرة لكو يو أهل الصفة لكو أما تشانيك وأهل الصفة تشانيك يعني أم بشناك وكنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها يعني من الشياء وتوب ملوان يعني قومي كي ليه بدم توزي هيز وقوتي في بياكم هيز ملي برام ولا برسيتي فإذا جاءوا وأمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد أفرمي كهاتا فرماني بمنكر من أمدافع جاب رسيتي في خد ودسي خد بيدي فيها أيتر بيرم لواء كردو تو بلاي تشني لم شير أبو مربمين يتود بأي أم حفتا كسد بأي أم هشتا كسد بأي أم جمال الزوري لأهلي صفة بلام جرى لي خواب يا عمرك يا اخوان لابد منه ابي جرى عليك بدون يعني افرمي شوم دعاء انا بان يعني مكرت او انا جهات ودعوا اذني انك ترسل لي خوا اذني دان وهل كسيك لشويني خوي دانيش لمجلسك لمالك وتي أي باوكي هير وتم لبيك يا رسول الله قال خذ فأعطهم أبقره وشي لك يبدأ بيان دابشك أوج دروس تلويك خاون مال خوي مالكي دابش نكا بيويك آبيك أشتك خوي دينينا كسي كتر دينا لميوانا كان بي لمناري خوي بي قرين وتا خوي دينينا بلام زيادة الأدب وتاني خوي بيك خوشي نيكر لكم حالة دروسة أفرف أخذت القدح قاب كم قرت هي سلاحي هي قبرية أشتك قبرة لا عشاء عواب تقريبا فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى ير أم دا ما كيتر أي ناس يقول لي أخوار تير يا أخوار فعشان إيداد اسمه أم دا أو كيتر أي أخوار تير يا أخوار فعشان إيداد اسمه حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هم نسك هيلام هنام حتى آخر كساتم ولا يبي أغمر إخواني صلى الله عليه وسلم وقد ربي القوم كلهم حميا تير فأخذ القدح فوضعه على يديه فرمي قد حكي لي قلت منايا سردسي فنظر إلي فتبسم سيري كي كذمو بزقه قلتي صلى الله عليه وسلم خويل سلم فقال يا أبا هير قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت منو توما منتو قلت صدقت يا رسول الله قال أقعد فاشرب داني شوبه قال فقعدت فشربت دانش من اسم كرد أخوارد وكأنه طواوم كرد فرمي اشرب بخو ديسان اسم كرد أخوارد وكأنه طواوم كرد فرمي اشرب فما زال يقول اشرب هل يفرمي بخو بخو حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلك نخير سين بويتوي بحق نارد طواوم يتر شو نيتك قال فأريني دي بيد من منش قد حكم بيدا فحمد الله تعالى فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة رواه البخاري حمدي خوايكر بسم الله يكر والزيادة كي أوي كما بو خواردي رواه البخاري شن كذ لي خوارد شماري اكي زور بشي في غمريش إلى الإمام عليه الصلاة والسلام طبعا كم الله فائديته أم حديثه أبي شو تاني إنسان محتاج يخوي بشاريته وأشكر إنك هتشان محتاج إلا ما قر بيبيس بكا باسي بيبيس يخوي بكا كتشان محتاج ونداره هل وها بريتي لا مراعاة فقير كان هجار كان ندار كان بمال كان بحال كان بنان كان بآو كان سنشاي بيانو بي هل وها معجزي زياد بوني خواردني تدايب بيهم رعي صلى الله عليه وسلم كتشن دين جارة معجزي هلوه خواردن زيادي كدو لخزمتي وهل وها إنسان برسيارك مشتاق لمالك يبيني أما هي كي مشتاق لمال من أبو هي كي كي هاوردي كي مشتاق من هنا وشتاق اعتيادية هلوها حرامتي صدقة حلالتي هدية وبيغمر عليه الصلاة والسلام وهلوها كمالك آدابي خواردني تدعى لبحديثة وهلوها لو أنا دانشتن لكاتي خواردنا وهلوها أو كسيك خواردن خواردنا وكذا بشك أخوي كوتا كسي خوا ساقي القومي وكسيك خواردنا وأدا بخلق خوي آخر يعني إخوة وهلوها رزيات الله رزق تني ميون أو تاني إنسان بلا سكن لدسي أو يتنشتي ور لدسي خاون مالك أو كسي قرد أو سبيل لدس ميوانا كيترو أو أزيات اللي قال أدب أقنجي نلا ياتو شايا كبدا دس أو كيترو هر کسی جیر پیاله خاطر بردس خوی سینیا که آنی ریاد کسب بری نکی خوی لعده ادبوای خدمت که خواه معلقه خوی بیک و خلق کردنی میوان با خو فرمون دستی هال کرد خو او ادبشی تیعی و هر و ها خواه مال شون دم میوان خوا او ادب بدای خوا ناو خون من نیه و ناو هنی خلق هیا رام کما و ناو عرب کانی لای خون من نیه باش کرد زیاد لوش تان عملیه اگر نه لو خواره آورد دستی هلا که تشتی که نه و تبرد دستی نیه که گوشت او آنو عخوار دند تبرد دست دانه باش او بیا کوچ گوشت دان اخویت تواوت کرد حلو برچاو خود و هلا سی سیکس چوار کس دم مالکتیان لدور دست کی تو دست کن خوارد لوی کتولی خوارد جات مشکی قافی کی شیره هر کسی لو قاف شیره اخو أوسى حتى أوسى توزيع كردن سلاحي وقلاصبو يقلاصبو يكسلاحي تي كرد هركم يبو قلاصة إخوان بلام استا بهوي أويت ألان تلوث وبيزبون وقاسمين أخوشي كان وجرشتانا أوشتاني الرقري اللي أكري أوشتاني الرقري اللي أكري جاء نازم تاچن للروي زان السيوة ووايا بلام للروي حديثة كانوا مگر کس کن نخوش بی اگر نه باش نی انسان قیز مسلمان که بیز مسلمان که لوشتان وی الاسلام لبین مسلمانان لبین جنو میرد لوشتان لبین یا نیه حتی فی غمی خواهی صلی سلام دکیو خیزانه که بی خوارده لشون دمی اول قاپا که خوارد معنی مش تلطفی تیعا خون زی کردن و خو بردن براوی تیعا بران بو بران برا که خو ولكن المسلمين يشترون بها مع الشواس الواح حمدي خواه كردن رسالة اي خواه دم دروستا رسول الله حمدي خواه كرد لكو تاياكي شو دروستا الواح انسان شو مالك وفي دعوة اذن بك وفي اذن دعوة اذن بك وكو شون اهل الصفاء ابو هريرة بيغمري خواه خويشي دعوة اذن كرد كشون مال وصلاة والسلام والسلام خواه لسر به ولو أدرس إنسان بكونية بانجي كسب كابل هو جوان ترى أو الرزق زيادة درس كونية كش لاركي تبى بخوش ويستي بقولي يا عائشة بقولي عائشة بقولي عائش بقولي أبو هريرة بقولي أبو هير أبو هير بقول رسول الله فرمي يا أبا هير بقولي أبا هير ناوكي ناس كوكردوا بلام استخل خمن بداخوا چی لبین هاوره چی لبین جنومیت اوشتان نما ناس کردن و اینا اوشتان ابدا سبحان الله بعکس به شواز زور ناشرین تعامل کن بلکو پیاله چی پیاله عایک عایشه اینا پیاله عایک قد بینه و تو عایشه یا ناوکی یعنی ها ناس کی نکات بلکو هو ناوک خوی بارنگی بکن یا ناوی عطیه پیاله عتک يا ناوي مثلا آمنة في رأي آمك معناه لقل الرز وخشى يصير ناقون جب راسي أقول ناوك شيء ناس كونا كرد بين ناوك يوكو خوي بهن يبكى يتل مش برسل بيني هاوري بها ما شيء راس في رأي آزك حمك كارك ناوك أحك ماشا وهكذا وعن محمد بن سيرين عن ابي هريره محمد بن سيرين ولا ابو هريره ورسول الله صلى الله عليه ابو هريره فرمي محمد بن سيرين هي قال تابعين بل هي قال قوله هل قوله تابعي كان يكي كلا هل قولة تابعية كان بيأيك أخوة ناس وأن بيأوتاني معروفة بويكا خو برجيني صحبوها أن بيأو برزيه أن بيأو برزيه معروفة بخو برجين كردن كاتي الله خو نامي ابن سيرين أم محمد كري سيرين بلام او كتابه محمد كوري سيرين راسني راني محمد كوري سيرين اشتي ورا راسني خونا مخي محمد كوري سيرين و بو زاني ري بيتان الله يعني او كتاباني لبازار امرو كتاباني لبازار امرو لباري خونا مو يكتبي موثوقني يكتبي هو يمل بازار بينو بكردي با بسمه بكردي با بسمه او بيني وما يك داني موثوقني هيك بلابو تو فرهنگي خونا مشتي قوا كاوا حسابك ليك موثوق بأوش مصادر كاني خوينا لك اوش تاني هنا و هيك كتبك با جي متمعنا بيرلاتان لباري خونا اما عربي هي كتب زوله تعطر الانام و وغير أكتبش لا خوف برجان كردن وخلق من بداخل مبالغة زورة كان لمشتعنا أربوية من إستا يعني ما ويكا جوابي خون لزون أيدمو سحر علاج ونزكي تشوار بلقو بو بينص على شيء تقريبا علاج سحر هرناك وبون زكي ما ويك شف جوابي سحر هرنا دم بتالي بس السحر لهم إلى سر سحر بين سر خون بولا من آدم زوري كي بسالي خلق جنب دوانة تاني إيه خلق حقوية بين خريج الدين بن يعني مروف هي يعني بسالي مليك قد رجع بسالي شرعينا كردو هل بسالي خونا وهي أو درقات آخرية ولا بسالي شرعي أو هم مخالفة وهل لقياني توها هي برقيانة لها لي حر رجع لسره بسالي كدو دروز نبو بيكي إلا خون إلا سحر إلا مجورشتان ويأودر قاية داخلي براسي لخلق باشا تأتي لما سألي السحر خلق مبالغي زوريان كله حتى لبرناميكا باسي دار سيدركم ألم دار سيدر بو علاج زور بس بدأ بو هركس يكرت بيتمان سودي لي بينيوا دار سيدر الراب كان باسي عن كل الرجناميكا وتبوي دار سيدر للشاري لو شارانا جران بو درس در لشهر لو شهر من گراند بو او نه چن درس در درس در درس در چه لو جنه دکاندار هر فیلش بنده خل هی برام برسی بس بریتیل مبالغه کرد لم سری سحر بو کلن واحد ما بود لو موضوع خو زلام بو لا سفری ری دوری کرد و 5 ساعت و سیرهات بخو علاج من کرد خلق مبالغه کن براسی مسألة سحر جادو وخوج ما برسل ما لفي المسألة خونة أفلو لقد رأيتني وإني لا أخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون ما بي إلا الجوع رواه البخاري فري والله أمد بيني أكوت مع عرض لبيني من بركي بيغمر عليه الصلاة والسلام وحجر كي داعيك عائشة أكر رشتبيت لمنطقة روضية من بركة لكويها لقال قبل كي بيغمر عليه الصلاة والسلام ألو بينا فرمي والله أمدى عرض لهوشة أبو راموة كسي وابو أها قاتي آوا أخذت لاي ملم يعني آوا شون آوا شقدي لكسي لخوها ليستانيها كسي لي بدي آوا ويا زاني شيد بو والله هيت شيد يك امتدى نبو عيب من نبو تنها برسيتي نبيت وما بي إلا الجو لبرسيتي وامليهات ومش دليل سربي كوا برسيتي زوت ترسناك والقلوش إنسان ولا يبقى لهوش برو لهوش يبواته صبر الصحابي تدا على سر فقري فقيري هجاري برسيتي و هروها أشكر يا بريتي بلا عادة يعني كسي الشيد وبي علاقات يعني خلال سرملي وي أعقابيته وبهوش بيته ويا عادتيان بو يعني بلغر الشيطة وشي عادتيان بو وايان كرد بيت أمشي يقول عادتك يعني قاتي خلوت سرملي واي كردوا وعن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم درس داتم إن شاء الله باسيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.